يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم. لمن الشمس في قباب قباها شف جسم الدجى بروح ضياء ولمن هذه الظعون تهادى حي أحياءها وحي سراها يعم لا تنتقل كل غرير قد حكته شمس الضحى أو حكى يا خليلي كل باكية لم تبكي إلا لعلة مقلتان لا تلوم الورقاء في ذلك الوجد لعل الذي دهاني نقضوا عهد أحمد في أخيه وأذاق البتول ما أشجى ومن الوجد ما أطال بكاء فدعا ت واشتكت إلى الله شكوى والرواسي تهتز من شكوى نبيين عن مواريث أبوها زوايا كيف يزوي عني تراثي عدي بأحاديث من لدن افترى أيها الناس راقبوا الله فينا نحن من روضة الجليل جناها هذه الكتب فاسألوها تروها بالمواريث ناطقا فحواها فالتووا عن جوابها كسوى من لا ترى مجيبة من دعا جرعا من بعد والدها الغير مرارا فبسما جرعا بنت من أم معين حليلة من وي ويل لمن سن ظلمها وأذى تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعظى ثرى عقب ابوها شلون ذلت من البشا ما يوم مليت حين بالشجرة استظليت عمدا وعليا يقطعها ضاقت المر من عداها والعظم والذيل علاها قال وعذتنا بجارة وعن بلد غزة طلع بددا ومنها جمع وسيلا ومنها دمع وكسر ومنها ضلع بسم بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. هذه من الأمور التي اختصت بالله عز وجل، ولا يستطيع أي كائن من الكائنات أن يقوم ببعض هذه الأمور، لأن كل كائن غير الله عز وجل قائم بغيره. كائنات كلها ممكنة، الله عز وجل أفاض عليها الوجود، فكلها مفتقرة إلى عطاء الله، إلى فيض الله عز وجل. الآية تقول أن الإحياء والإماتة مختصة بالله. حاول بعض الجبابرة أن يقوم بعملية مغالطة فيدعي أنه يحيي أو يميت. مثلا فرعون ادعى أن يحيي ويميت، قال أنا إذا يجيبوا لي إنسان مستحق للقتل ما أقتل، أتركه وبذلك أكون أحييته، ويجيبوا لي واحد حي أقتله أميته وبذلك أكون أمته. طبعا نبه لنبي الله موسى عليه السلام، قال له إذا كان كذلك إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. سكت، لأن طبيعي هاي شبهة قد تنطلي على البسطاء، يعني شبهة أن الإنسان عندما يقتل إنسان آخر يكون هو الذي أماته، لا، الذي يميته الله عز وجل، لكن هو السبب الطبيعي بالإماتة. نبه لي، الإنسان السبب الطبيعي، القاتل السبب الطبيعي، وإلا المميت القابض للروح الله عز وجل. طبيعة الحال مو معنى هذا أن إحنا من حمل القاتل مسؤولية جنائية، لا، قاتل قطعا يتحمل مسؤوليته الجنائية باعتباره أقدم على ما من شأنه أن يفرق بين الروح والجسد، أقدم على القتل. كذلك أن هذا الإنسان يحيي، لا، هي المفروض أن الحياة مو أني أخليك أنت مستمر على حياتك، لا، الحياة إعطاء القدرة على الحركة وعلى الفعاليات، فعاليات الأحياء، يعني اللي يقدر يخلق يعطي حياة. وهي في واقع الأمر هذه هي المشكلة، يعني هذه لو كانت بيد غير الله لانتهينا إلى مآسي، لأن إذا كان الإنسان يقدر يعطي حياة معنى ذلك ما حد يشتهي يموت، وإذا ما حد يشتهي يموت يمكن الكرة الأرضية خلال ربع قرن تتحول إلى مأساة، كل شبر عليه 10,000 واحد. نعم، لأنه لولا التعادل الموجود بين الموت والحياة، الله عز وجل وضع التعادل حتى يعدل التوازن، لولا هذا التعادل بين الموت والحياة لضاقت الأرض بأهلها في جيل واحد. نعم، جيل واحد. لكن الله عز وجل صنف لها الحياة، خلى قافلة تدخل وقافلة تطلع، خلى التوازن هذا محفوظ. هواية حاولوا على مختلف المستويات أن يعرفوا سر الحياة، يعني حاولوا تحضير الخلية الحية، هاي الخلية اللي يتكون من اللي تتلف يومية، طبعا خلايا تتلف من الإنسان، يعني المفروض باللحظة الواحدة 10 ملايين كرية حمراء تروح باللحظة الواحدة، النخاع الشوكي يطي بدالها، يبدلها، يمد الجسم بدالها، وخلايا حية بالملايين باللحظات تموت وتجي بدالها خلايا. حاولوا يعرفون سر هالخلية الحية شنو هي، أخذوها إلى المختبر، حللوها إلى أجزائها، عرفوا أجزائها مكوناتها الأساسية. لما عرفوا مكوناتها الأساسية تصوروا أنه إذا جمعوا المكونات الأساسية راح تصير خلية حية. يعني شلون المكونات الأساسية؟ يعني مثلا أنا الآن لو أريد أجي أشوف هالحلوى شنو مكوناتها الأساسية، أشوف مثلا مكوناتها الأساسية سكر مثلا وسمن، ما مثلا وافرض فد عطر فد شيء ها؟ هاي المواد الثلاثة موادها الأساسية لما أجمعها تصير. هذول حاولوا بها الطريقة اجوا للخلية يردون يعرفون مكونات الأساسية شنو، شافوا المكونات الأساسية خمس مواد جمعوها للخمس مواد ما صار شيء أبدا، جمعوها بالمختبر ما وجدوا فيها حياة أبدا. بعدين هاي الخلية اللي تموت اش تفقد؟ تفقد شيء من مكوناتها الأساسية؟ أبدا. مثل الإنسان، هذا الإنسان الآن إذا مات ما يفقد شيء من مكوناته إطلاقا، كل ما في الأمر فهذا شيء من الخارج. تعلق الروح بالجسم تعلق تدبير، يعني إلى الآن ما ثبت أن الروح داخل الجسم. شو التفت لي؟ شو أقدر أقرب لك المعنى؟ العلم قرب لنا بعض الأشياء. يعني الآن تبدأ تسمع بالأخبار أنه مثلا فرد كوكب صناعي بينه وبين الأرض مثلا 5 ملايين ميل، ها؟ 5 ملايين ميل واحد بالأرض قاعد يسيره وهو بمكانه يحركه من هناك يسيره. زين، عينا الروح هالشكل، الروح تتصل بالجسم اتصال تدبير، مو معلوم أنها في داخل الجسم، لا تتصل به اتصال تدبير، تحركه تبطي القابليات، تخلي المخ مثلا يشتغل، تخلي العين تشتغل، الإذن تشتغل. فاتصال الروح بالجسم اتصال تدبير مو امتزاج وتلابس. طيب، حاولوا يعرفون سر الروح شنو، سر الحياة، طبعا ما قدروا يعرفون، فانتهوا الى العجز، انتهوا. انا اكد لك ما قدر يقهر الانسان الا هالجانب، والا الانسان لو يقدر شوية على الحياة اعتقد لتحول الى اله. لو يقدر على الحياة، على استمرار الحياة، هو ما يردعه وما يأدبه وما يخوفه إلا الموت، الموت هو نفسه. ولذلك يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: كفى بالموت واعظا. فهي هاي الوسيلة التي قهر الله بها عباده. الله عز وجل يقول: وإنا لنحن نحيي. فتشوف أولا وضع الفاعل في صدر الجملة يفيد التأكيد، إنا، بعدين اجت لام هاي للتأكيد لنحن، وحط الفاعل ايضا مقابل قبل الفعل وهو نحن، 3 وسائل تأكيد وضعهن بصدر الآية حتى يبين بأن الله عز وجل هو المتفرد بالإحياء والإماتة، وأن غير الله لا يقوى على أن يغير شيء. وإنا لنحن نحيي ونميت. زين، الحقيقة أن الحياة إحنا ما نعرفها إلا عن طريق آثارها، يعني نقول هذا حي إذا شفنا يقوم ويقعد ويأكل وينام، وإذا فقدت آثارها الجسم، إذا فقد آثار الحياة نقول مات. زين، إنا لنحن نحيي ونميت. هذا الموت، الموت الذي الله عز وجل ذكره، أيضا حاولوا بصورة من الصور، حاولوا بصورة من الصور الوصول إلى كنه، يعني حطوا الإنسان في أنبوب بلور، إنسان محتضر حطوه بأنبوب بلور وأعطوه كمية أكسجين تتناسب، عرفوا أن هذا ميت 100%، أعطوه كمية أكسجين تتناسب ويا الفترة اللي يعيشها، وقعدوا بأدق المراصد يرصدون خروج النفس. شنو هي الروح؟ ما لقوا شيء أبدا في داخل هذا الناقوس، كما يسموه الناقوس الزجاجي، كرروها للعملية مرار، ماكو شيء أبدا إطلاقا. ما استطاعوا الاهتداء إلى معرفة أسرار الموت. وإنا لنحن نحيي ونميت، أشياء بيده عز وجل، وإدارت لهذا الكون بمجرد تعلق الإرادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب، انتقلت الآية، قالت: ونحن الوارثون. أنا الواقع المقدمة كلها أريدها لها النتيجة هاي. شنو المقصود من نحن الوارثون؟ نعرف أن الوارث هو الذي يأخذ تركة المتوفى. إذا واحد توفى، شنو معنى نحن الوارث؟ الوارث في واقع الأمر هو عبارة عن الإنسان الذي يأخذ تركة إنسان آخر. فالإنسان يموت، تركت تؤول لإنسان آخر، الذي تؤول له التركة نعبر عنه بأنه الوارث. طيب، لما الآية تقول نحن الوارثون، شنو معنى؟ معناه أن أفرض أنا أو أنت أو أي إنسان آخر لما نرثنا نرث واحد متوفى، قد واحد يموت ونرثه. طيب، هذا الميراث أنا لمن أورثه؟ طبعا لمن يرثني أيضا، ومن يرثني ورث لمن يرثه. النتيجة وين راح تنتهي؟ النتيجة راح تنتهي أن كل إنسان على سطح هذه الكرة الأرضية سيعطي ميراثه للوارث الباقي، وهو الله عز وجل، لأن الأرض وما عليها لله، والكائنات وما أوعبت السماء والأرض من كل شيء كله عائد بالأخير له سبحانه وتعالى، فهو الوارث. الآية الكريمة تقول إحنا الذي نرث، نرث الأرض ومن عليها. بعد الأرض طبعا كنموذج قريب من عندنا للاستدلال، وإلا الكون بأجمعه كل ما فيه في قبضة الله عز وجل وعائد له. هذا واحد اسمه ابن خراق من شعراء العرب، قبل ما يموت لزموا أهل رجلوا له شعره ونظفوا له جسده، قالوا له حتى تفد على ربك وأنت نظيف. فهو وصف الحالة، قال قد رجلوني وما بالرأس من شعث، وألبسوني ثيابا غير أخلاقي، وقسموا المال وارفضت عوائدهم، وقال قائلهم مات ابن خراقي، هون عليك ولا تولع بإشفاقي، فإنما مالنا للوارث الباقي. موضع الشاهد نحن الوارثون، الله عز وجل يرث الأرض ومن عليها. طيب، زين، نجي إلى الإرث. الإرث إلى مسببات وإلى موانع. مسببات الإرث ثلاثة. السبب الأول اللي من الإرث هو عبارة عن الولادة، هذا السبب الأول من أسباب الميراث، هو عبارة عن الولادة، يعني إما أن أكون ولدته أو يكون ولدني يحصل التوارث، إما واحد ولد واحد أو ذاك ولد بالعكس، أو اثنينهم ينتميان إلى ثالث. زين، السبب الأول من أسباب الميراث الولادة، والولادة بشرط أن ينفصل حيا، يعني يطلع من بطن أمه وهو حي، يستهل. معنى يستهل يعني يوقع من بطن أمه فيصرخ يبكي، هي هاي الظاهرة ترافق للإنسان عندما يولد، بس ينولد من بطن أمه مجرد أن يوقع يبكي. يبكي ليش؟ أسيستغلها هالظاهرة بعض الفلاسفة، يقول لما تؤذن الدنيا به من ذهابها، يكون بكاء الطفل ساعة يوضع، وإلا فما يبكيه منها وإنها لأكبر مما كان فيه وأوسع. فأول سبب من أسباب الميراث الولادة، شرط أن ينفصل حيا، هذا يرث. أما إذا هو حمل، إذا هو حمل نعم يعزل، تعزل إلى حصة من الميراث. يعني لو فرضنا مات الأب والأم حامل، ينعزل لشقد من الميراث؟ إحنا عدنا عند الإمامية ينعزل لحصة ذكرين، يعني محتمل أن يكون توأم، غالبا ذكرين جائز، الاحتمال قائم، يعزلوا لحصة ذكرين. عد بعض المذاهب لا، تنعزل لحصة سبع ذكور عد بعضهم. نعم، وليش وقت تتعطل؟ عدنا مثلا تتعطل إلى آخر شيء، يعني الحد الأقصى 6 أشهر إذا قال العلم عدها حمل، وعد بعض المذاهب توصل الحكاية إلى قضايا طويلة ما أحب شوية في البيت. الغرض أن الميراث يعزل اذا كانت المرأة حامل. اذا ولدت واستهل الولد صارخ سبب من اسباب الميراث الولادة. طيب السبب الثاني من اسباب الميراث شنو؟ الصهر، يعني التزاوج اللي ينتج عن عقد، وحتى لو كان العقد عقد شبهة ايضا، حتى لو جاء الولد من عقد شبهة، عقد الشبهة ايضا موجب للتوارث، يصير وطئ شبهة، وطئ الشبهة ايضا لو انتج يكون موجب للتوارث. هذا السبب الثاني من اسباب الميراث. السبب الثالث من اسباب الميراث الولاء. الولاء شنو؟ مثلا واحد عند عبد يعتقه، اذا اعتق وهذا العبد ما عنده وارث يرثه مولاه، الرق يؤول الى مواليه، والشكل. ولذلك لما قال الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، لما سأل الرشيد قال له ليش تدعون، انتوا ليش تدعون انكم ورثتم رسول الله دوننا وتدعون انكم اقرب الى رسول الله منا؟ لفت للامام قال له احنا اقرب، لان انت تعرف ام ابي طالب وام عبد الله واحدة، يعني اثنين امهم ذول اشقاء لام ولاب، والعباس ابن عبد المطلب ام وصيفة نثيلة مملوكة، علما مملوكة لام عبد الله لام ابي طالب. وطبعا احنا نعرف سبب من اسباب الرقية ايضا الانتماء، الولادة، الولد يتبع امه بالرقية، ويعني ما راد يقول له انتو عبيد انها، انتو موالي انها، ما قال للامام بهذا، شوية كرم العمومة وكرم النسب، المعنى اللي يأشر الى ابو فراس، لا يطغين بني العباس ملكهم بنو علي مواليهم وان رغموا. موضع الشاهد ان الرق ايضا اذا واحد عند عبدي ملكه واعتقه، والعبد ما الى العبد المعتق ما الى من يرثه، يرثه سيده. هذه اسباب الميراث. موانع الميراث شنو؟ موانع الميراث اولا الرق، العبد ما يرث هو وما يملك لمولاه. وثانيا القتل، اذا واحد يقتل من يرثه يحرم من ميراثه، لانه غالبا هو انما يقتل بدافع الطمع في امواله مثلا، هذا يحرم، يعني الله عز وجل يعاقبه بالشيء الذي اجرم من اجله، يعاقبه بحرمانه من الميراث. بعد والاختلاف بالدين، الاختلاف بالدين مانع من موانع الميراث. طيب اذني احتجت بهن الزهراء في مجلس الخليفة الاول، لما اجت الى موضوع الميراث اول شيء تسألت عنه ما هو الدليل على التفرقة بين الانبياء وبين غير الانبياء في الميراث؟ شنو هو الدليل؟ ماكو ما مذكور من خواص الانبياء انهم لا يورثون ابدا. الرواية اللي ذكرت في هذا المورد لا تنهض دليلا. ليش؟ لان الرواية ما سامعها الا واحد، والواحد افرض احنا الامامية عندنا احنا نخصص القرآن بخبر الواحد، الكتاب والسنة الكتاب نخصصه بخبر الواحد. مثل ايش؟ خلي اضرب لك مثل، يعني مثلا لو قال القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، هذا عموم كل عقد من العقود يجب علينا الوفاء به، تجينا رواية مثلا عن النبي تقول عقد الربا محرم، انا اجل هالعموم الموجود بالقرآن اخصصه اقول ان الربا ما يدخل ضمن العقود. ليش؟ لان اجت رواية طلعتها من مجموع العقود. احنا نخصص الكتاب بخبر الواحد، لكن المذاهب الاسلامية ما تخصص الكتاب بخبر الواحد، كتاب ما تخصصه، يعني اذا اكو عموم بالقرآن ما يقولون الرواية تخصص هالعموم الا بهالقضية بس، شايف شلون؟ الا بهالقضية اجا وقالوا الرواية اللي رواها الخليفة الاول تخصص الكتاب. يا بمو انت تقول ان الكتاب ما يخصص بخبر الواحد، وهذا خبر واحد ادعاه الخليفة، قال لا انا اخصص القرآن بخبر الواحد الا بهالمسألة. على العموم الرواية غير ناهضة، مو مستوفية للشروط، الرواية طبعا غير مستوفية للشروط اطلاقا وما اريد اناقشها. بس الزهراء اجت قالت بينوا لي شنو هو الفرق بين الانبياء وغير الانبياء في مسألة الميراث. ان الله عز وجل يقول وورث سليمان داود قال فيما اقتص من خبر يحيى ابن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي ولا حظوة من أبي أفخصكم الله بآية أخرج أبي محمد منها أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ونشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسس الأولون. خطبت خطبتها وأدلت بحججها وخرجت طلعت منفعلة منفعلة تماما. يقول محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه آوت الى البيت فاشتدت عليها العلة فدخل اليها الخليفتان عائدين لها بعد ان طلبا من علي ان تأذن لهما بالدخول. ألح عليها امير المؤمنين فأذنت لهما. لما دخلا حولت وجهها الى الحائط فاستدار فأدارت وجهها. قالت والله لا اكلمكما حتى اسألكما ان تصدقاني ان صدقت. قال بلى قولي. قالت ألستما سمعتما من ابي يقول فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. قال بلى. قالت والله لا اشكونك الى الله. فجزع الخليفة الاول جزعا شديدا فوضع الخليفة الثاني يده بيده وقال قم اخرجه من البيت. وبقيت الزهراء منذ ذلك اليوم طريحة فراش يغشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة. تقول أسماء أصبحت سيدتي فاطمة متماثلة يوم من الأيام شفتها متحسنة استدعتني قالت أسماء قلت لبيك سيدتي. قالت اسكبي لي ماء. تقول أسماء سكبت لها ماء وأغليت للماء. دخلت الى حجرتها اغتسلت عندها ثوب جديد قالت اخرجي لي هذا الثوب. اخرجت لبسته ثم قالت اسمى انا ذاهبة الى حجرتي وسأضطجع فيها. اسمى اذا جاءك الحسنان وسألا عني قولي لهما انها مضطجعة في حجرتها انت ناديني بعد ساعة اذا اجبتك فبها والا اعلمي اني لحقت بابي رسول الله. يا أسماء إذا جاء الحسنان ضعي لهما الطعام ولا تدعيهما لا تخليهم يدنون إلي حاولي أن تهدئهم إلى أن يرجع أمير المؤمنين. تقول أسماء ثم قامت سيدتي دخلت إلى الحجرة انتظرتها ساعة أقبلت نادت يا بنت رسول الله. تقول ما أجابتني. صحت يا من حمل الركن يا بنت من حمل الركن بأطراف الرداء. تقول ما أجابتني. صحت يا بنت من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى. لم تجبني. أقبلت إليها كشفت الرداء عن وجهها وإذا بها ميتة. تقول أسماء جلست عند رأسها أبكي بينما أنا كذلك إذ أقبل الحسنان. قال أسماء أين أمنا؟ قلت سيداي إنها نائمة في حجرتها مضطجعة. أقبل إليها قلت على رسلكما هذا طعامكما إن أردتما الطعام. قال أسقال يا أسماء متى علمت أننا نأكل الطعام وأمنا ليست معنا؟ أقبل الحسن مبادرا إلى الغرفة كشف الغطاء عن وجه الزهرة وإذا بها ميتة. صاح أخي حسين هلم إلي إن أمنا فاطمة قد فارقت روح الدنيا وعلى ضجيجهما. تقول أسماء أقبل سيدي أمير المؤمنين إلى الدار. لما سمع بكاء الحسنين هرول وصل إلى فاطمة وجدها مسجاة إلى القبلة، جلس عندها قال عزل عزا بعدك يا بنت رسول الله. ثم دار وجهه إلى قبر النبي قال السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والمختار لها الله سرعة اللحاق بك. قال يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنا تجلدي. سمع الناس بالخبر أقبلوا يهرعون من كل جانب ومكان. قال أمير المؤمنين لأبي ذر أخرج إلى الناس قل لهم أخر إخراج الجنازة. خرج أبو ذر قال لقد أخر إخراج الجنازة. لما انصرفوا ولم يبق أحد التفت أمير المؤمنين إلى أبي ذر أقال يا أبا ذر أعني على حملها. علي ابن ابي طالب اللي يحمل باب خيبر يقول لابو ذر اعني على حمل الزهراء، الزهراء في عمر الورد طفلها، يقول له اعني على حملها لا يقوى على حملها. الصور المصيبة اش اخذت من يا ابا ذر اعني على حملها. حمل طرفا من الفراش وحمل امير المؤمنين الطرف الاخر ونقلها معا الى المغتسل. لما غسل امير المؤمنين صاح حسن حسين زينب يا فضة هلموا وتودعوا من امكم فاطمة. اقبلوا اليها تزودوا منها. وعند ذلك امر امير المؤمنين باخراج الجنازة ليلا، طلعها بالليل ويا مشيعين ثمانية اوصلها الى القبر. التفت الى المشيعين قال ارجعوا لا حاجة ببقائكم، ارجعهم. وجلس وحده على شفير القبر وارخى دموع عيناه. يا قلب ذوب وين يا دمعي على المات وتصرخ يا ضلعي ولي الامور تدفن. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالشفاء، اقض حوائجنا، اجعل عواقب امورنا الى خير. اخواني من اوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل عملهم ولأماتهم مع امات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحه.